ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وأعنته وسددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر السحرة والمشعوذين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنقذ مقدسات المسلمين من أيدي اليهود المجرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحفظ دينك الذي رضيته لنا من كيد الكائدين، وشيد اللهم بنيانه على أنقاض الجاحدين، وابسط سلطانه على جميع العالمين، واخذل به الكفرة والملحدين، واقمع به أعداءك المضلين، وبدد به ظلمات الجهل وأباطيل الجاهلين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتعلو فيه كلمتك، ويحق فيه الحق، ويزهق فيه الباطل، ويؤخذ فيه بأمرك، ويعطى فيه بحكمك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه، وعظموا منزلته لما سمعوه، وتأدبوا بآدابه لما حضروه، والتزموا حكمه وما فارقوه، وأرادوا بتلاوته قربك فأدركوه. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار، واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. لا رب لنا سواك، لا رب لنا سواك، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا، إلهنا، من نقصد وأنت الرب المعبود؟ إلهنا، من نقصد وأنت رب، وأنت الرب المعبود؟ وإلى من نتجه وأنت صاحب الكرم والجود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون، ولواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق لحودنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت عند اضطراب جسر جهنم منزلة أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة إلهنا زلت بنا عن منهج نجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام فإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون وبرحابك عاكفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون فانظر بعين رحمتك إلى جمعنا هذا وتقبل منا وتقبل منا ما عملناه في شهرنا في شهر رمضان شهر الرضا والمزيد وبلغنا من خيري الدنيا والآخرة ما نريد واعمر بالتوبة النصوح خراب قلوبنا وطهر بعفوك سرائرنا من دنس عيوبنا واجمع قلوبنا على الخشية بين يديك وهب لنا في هذه الليلة وفي يومها من مواهبك الجسام ما يكون وسيلة إلى حلول دار السلام يا حليم يا كريم يا غفور يا شكور ربنا أعن علينا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم يا قوي يا عزيز يا قدير نسألك أن توفق ولاتنا لإزالة المنكرات نسألك يا ربنا أن توفقهم لإزالة المنكرات وقمع أهل الشر والزيغ والضلالات اللهم اهدهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة المظلوم اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين وبكتابك وسنة نبيك عاملين وإليهما داعين اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم اهد شبابنا ونساءنا وجنبهم الفواحش والآثام اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم خالف بين كلمة أهل الكفر اللهم دمر اليهود والعلمانيين اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأدر عليهم دائرة السوء

وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا قد تولينا شهر صيامنا بتفريط منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين، فنحن الفقراء إليك الأسرى بين يديك، فلا تردنا خائبين. اللهم إليك توجهنا، ولمعروفك تعرضنا، ولبابك قرعنا، ومن فضلك سألنا، فاقبل خشوعنا، وارحم خضوعنا، واجبر قلوبنا، واستر عيوبنا، وأقر برؤيتك في الجنة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القراءة في ميزان حسنات الشيخ، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات فجر الإسلام، الرياض، العيينة، هاتف رقم 5280149. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا واسع المغفرة يا أرحم.